فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. الله الله الله أكبر. السلام مع تجلي مع السلام. Yeah.

we اغفر الله معكم قالوا بلي ولكن ألم يأن للذين آمنوا الله يحيي الأرض We والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم Thank you.

الله الله الله الله وفي الآخرة عذاب شديد والله لا اتذكر ثاني. الله يكرمك قوي ماشي يا حاج مان. الله يكرمك قوي. وفي آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلم بيت القرآن بيت العلم دول. الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا سابقوا Oh, ذلك على الله يسير.

قَالَ أَفَتَجِدُنِي إِنْ اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يا سلام. نعم.